منهج أهل الحق والاستقامة في العقيدة وفي الفقه والفتوى. قاعدة أساسية نعتمد عليها هي الأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف. شي ميت فهم دا ولا قاعدتو تعاد بزن معادي الجور مطمئن البال. ربما الأمور ندنيت نفهم نطبق أو نقاعدتو خاطر الضربة جي في الجيب ولا في الصحة ولا في المصالح. يا ولدي صفر مثلا اتفق نبري ادي سول بقى قال ودي بريد نعفت لا بس شي دي سولي قال ما بغيت لا قال ودي ليتوني لي وقعي قنفو براجيني الحمتة وديت ولا شي بتي اللي حكيم هذي احطط قال لك خذ طريق العافيه ولا تلوات درابيس مثلا ما الحال دي حفال هادي هادي عود ساعتين الروطار بعدهم مني المهم هادي عود سلامات ولا يطفى بيت الا ساعه مثلا طبي ما شاء الله كروسه جورج صوره تحسي كاع سكن شرا القبادي المولي تاو نفهم موني شي بتي اللي حكيم مش كيدي فقع هادي حطاتي مانس اتفق نبريد العافيت اتفق ليني النو ناناس لباس لوني لين ناس تله قالش اتفق عيق نبريد لا اسيني لباس ايه وقعت شي تفض. هذا هو الخروج من الخلاف والاخذ بالاحوط ما لا منهج الحق والاستقامة لا يتوب لا فهموني قضية مثلا النغضاء زكاة حلي المرأة ليس ادلة من السنة وانما من اكبر الادلة ونليته والذين يكنزون الذهب والفضة شربوا في الصليا هذا الامر خاص بالرجال المرأة التي اتخذته للحلي للتزيل لباس على انه شبه ما يحفظ يدينس نفس الشيء معناه قال متى على غير توبة ونادي حرصدي متى على التوبة والاستقامة خطر ربي لا يوضح والقضيته تواضحه شد فقعسه ونخلفه وأخذ بالأحوط خطر بي فقص الدنيا يعني إلا لله يعاد عند ود المنهج لا لازم تفهم. كذلك قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أو سنوا الخطاب لوجه تكبرت أكل أموال اليتامى هل وينيت بلي وليت تلم وجهها للمشركين لا خطر يمشرك إلا كفر بالله واللي طلع حسابي هذه الأحكام هذا التحذير على هذه الكبيرة ما هذا الوعيد إلا متعين ومتعلق للموحدين. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هبت ولتوبني يا ربي ولري تلك الأموال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كذلك قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف تملى الذرية التوحيد تبع رجل الذي سبق في الاستقامة والصلاح سمى بالخلف سنقر خير خلف خير سلف بالله ذرية فازة منحرفة خلف بتسكين اللام فخلف من بعدهم خلف هم خلفون أضاعوا الصلاة على أن المفسرين لم أهو أضاعوها معنى تركوها بالكلية وإنما أخروها عن أوقاتها. أما غادي يقولون سخسخ طهرت وغير ذلك ضيعوا شروطها وأركانها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. طبعا صلت إلي تون ولو لم وجه يمشرك يمشرك كل صلاة وسلم واحد واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والعياذ بالله. كذلك قال تعالى ويل للمطففين الويل هو العذاب اي وين تخوليت وتلم وجهها يمشرك ويل للمطففين من الموحدين ممن آمن بالله ممن نطق بالشهادة. كذلك قوله تعالى في تحريم الربا يا أيها الذين آمنوا توبوا صريح لا يبار يبدأ نداء الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وعيد. أما قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات من الموحدين من المؤمنين التأصر على هذا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم طبعا قضية واضحة توني طبعا هي بعض مفاتيح هذين تجيب بنادم ليتسلى يوني ولنو من اللي يعزم القرآن لا نقطع عن تفصيليات الحمد لله ربي لو جيش العقل أدي استحضر هذه المعاني هذه قرن يخسر. الأولى طبعا ديس آيات كثيرة قرآن اللي موجود ما يعزم يحرص على تدبره بدت تشكل الشراء ربي اللي ينغ وبدأ يتفسر تحدث مع سبب الفهم. فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون لابد من العودة للعلماء شدوا لها في هذا الموضوع. المجموعة الثانية ثلاث تبين باللي لا تبديل لكلمة الله هذا زماء ولايته ربما يقع التعليق إن شاء الله في مسائل بإذن الله تعالى. ربي سبحانه وتعالى يبين لنا القرآن باللي لا يخلف الله الميعاد. هذه الآية إن الله لا يخلف الميعاد تكرر القرآن 4 مرات. كمل قوله تعالى ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. كذلك قوله تعالى لا تبديل لكلمة الله في آية أخرى ولا مبدل لكلمة الله. طبعا هذه آيات وغيرها تبين أن الله ربي يوعد السيس الأتقياء الصالحين المتقين إلا سينفذه سيتحقق. إن الله لا يخلف الميعاد فيما يتعلق بوعد الله ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد في وعد الله لا تبديل لكلمة الله في وعد الله ولا مبدل لكلمة الله. أدنس كذلك إلى وعيد الله أي لا يحذر نخص موجتين من عذاب ومن خلود للعصاة إلا سيتحقق هامي خطر بإن إن الله لا يخلف الميعاد. كذلك ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للوعيد فيما يتعلق بالوعيد. كذلك لا تبديل لكلمة الله من بينها هذا الوعيد وما ولا مبدل لكلمة الله كذلك الأمر يتعلق بالوعيد. يعاد هذا الأمر بإذن الله تعالى إلا واضح. المجموعة أتنختم بقوله تعالى وما نصدق من الله قيلا وما نصدق من الله حديثا. ماذا لك أن نقار باللي شريعة مصدرها الكتاب والسنة؟ في الحصة القادمة بإذن الله تعالى أظن ذكر جملة من الأحاديث النبوية إلا أثبت فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الخلود لبعض مرتكبي الكبائر. ربنا يفسر سلعيوب النظر يهدينا يوفقنا لأن نثبت على الحق معناه يبين نظر أننا ضل بطل مشكلة نطلص بلا معناه يوفق للشنابه حيثما كان وحيثما تعين. والله أعلم الحمد لله بالعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت. ربك اكفنا شر ما قضيت إنك تقضي الحق ولا يقضى عليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.